السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في نهاية الباب الأول المترجم بكتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقفنا على المسائل المستنبطة من النصوص السابقة. يقول رحمه الله تعالى في مسائل الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس، وهي تحقيق العبودية، تحقيق العبودية، وعلى رأسها تحقيق التوحيد وتخليصه وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. ثانيا: أن العبادة هي التوحيد، لا سيما على تفسير من فسر: إلا ليعبدون ليوحدون، لأن الخصومة فيه، لأن الخصومة فيه، الخصومة بين الرسل وأممهم هي في توحيد العبادة. الثالثة: أن من لم يأتي به لم يعبد الله، فيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. أن من لم يأتي به، يعني بالتوحيد، توحيد الألوهية، فإنه لم يعبد الله. أن من لم يأتي به، يعني توحيد الإلهية أو الألوهية، لم يعبد الله، فيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد، قاله للمشركين الذين يقرون بوجود الله وأنه هو الخالق، يقرون بتوحيد الربوبية. فالمراد بالتوحيد الذي فيه الخصومة وهو المنفي هنا هو توحيد الألوهية. الرابع: الحكمة في إرسال الرسل. قد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. حكمة من إرسال الرسل: هداية الخلق إلى عبادة الله وحده. خامسة: أن الرسالة عمت كل أمة. أن الرسالة عمت كل أمة من قوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة. فالرسالة عمت كل أمة. السادسة: أن دين الأنبياء واحد. دين الأنبياء واحد. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين، فدينهم واحد، والأصل الذي هو التوحيد يتفقون عليه، ولا اختلاف بينهم فيه وإن اختلفت الشرائع. السابعة: المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، لا تحصل إلا بالكفر، إلا بالكفر بالطاغوت. كيف يكون موحدا وقد أشرك مع الله غيره؟ أتناقض. لا يتحقق التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت، ففي معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت. الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو حجرا من الأحجار أو غير ذلك. لكن لا بد من قيد: أن يرضى بهذه العبادة، أن يرضى بهذه العبادة، وإلا فعيسى عبد من دون الله، عبد من دون الله لكنه لم يرضى. ولما نزل قوله جل وعلا: إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فرح بذلك بعض المشركين وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إن قوله قولك إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، هذه النصارى تعبد عيسى، إذن عيسى من حصب جهنم، وأن تقول إنه رسول وتؤمن به وتصدق به وتأمر بتصديقه، والإيمان به ركن من أركان الإيمان، لكن هل هذا استدراك صحيح؟ لأن قوله ما قالوا لغير العاقل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، هذه لغير العاقل وعيسى عاقل، لكن هل تنفي هذه ما من عبد ممن يتصف بالعقل من دون الله ورضي بذلك ألا يكون من حصب جهنم وإن كان عاقلا على حد زعمه؟ لماذا؟ لأنه في الحكم غير عاقل، لأنه في الحكم غير عاقل، فيعامل معاملة غير العقلاء إذا رضي بذلك. التاسع عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام، في سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبدأ بنفي الشرك والنهي عنه عند السلف، وفيها عشر مسائل أولاها النهي عن الشرك، وذلكم لأنه لا يتحقق الأصل الأصيل في تحقيق التوحيد إلا بنفي الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأ بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر، يعني لا تشرك بالله، بدأها بالنهي عن الشرك فتقعد مذموما مخذولا، يعني من خذله الله من يستطيع أن ينصره، ومن ذمه الله من يستطيع أن يمدح، ومن يهن الله فما له من مكرم، وختمه بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر، فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، كل يلومك على هذا الشرك إذا ظهرت النتائج وألقيت في جهنم. ونبهنا الله سبحانه على شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ما يدل على أهمية هذه المسائل وعظم شأنها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، وقد بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بدأها بتوحيد العبادة والنهي عما يضاده من الشرك، ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي أو في سياق النهي، فتعم جميع الأشياء. وهل من الشرك النظر إلى شيء من المخلوقات ليكون مقصدا وهدفا في العبادة؟ عبد الله ليدخل الجنة، عبد الله جل وعلا لينجو من النار، هل هذا من الشرك؟ كما قال بعضهم في آخر آية في سورة الكهف، كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه، هذا قال إن الذي يلاحظ الجنة والنار مشرك، لكن ما جعله الشرع ملحظا فلا مانع من ملاحظته. وأمر آخر وهو أن ملاحظة أو الخوف من العذاب ليس من العذاب ذاته، وإنما هو من المعذب، وملاحظة النعيم ليس لذات النعيم وإنما هو للمنعم. لو رأيت شخصا بيده عصا، هل خوفك من العصا أو ممن بيده العصا؟ ترى من العصا ولا من اللي بيدها العصا؟ إذن خوفك من النار إنما خوف من الله جل وعلا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام أوصى؟ يعني مقتضى كلام ابن مسعود أنه أوصى، لكن هل بالفعل حصلت وصية أو أنها باعتبار أهميتها وعظم شأنها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام مات ولم تنسخ هذه الآيات ولا؟ نعم. طيب لو رأيت شخصا بيده طعام وأنت مشتهى لهذا الطعام، أنت تتقرب لهذا الطعام أو لتتقرب لمن بيده الطعام من أجل أن يطعمك؟ تطلب رضاه ليطعمك، الأمر بيده، الأمر بيده. ثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. من أراد أن ينظر إلى وصية النبي عليه الصلاة والسلام التي عليها خاتمه، يعني هل هذا استنباط من ابن مسعود أو وقف على نص منه عليه الصلاة والسلام بالوصية بهذه الآيات؟ ها؟ كيف؟ نعم، الشراح كلهم يقولون استنباط، ولولا أنهم قالوا إنه استنباط لقلنا إنه نص، لأنه لا يمكن أن يقول ابن مسعود هذا الكلام إلا بتوقيف. نعم، كأنها مختومة بخاتم، لأن الوصايا النافذة المعتبرة هي التي يختم عليها، أما كلام عادي كذا بدون خاتم ما يمشي. ولذلك لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام أن فارس والروم لا يقرؤون الكتاب إلا إذا كان مختوما، اتخذ الخاتم عليه الصلاة والسلام. كلام إيش؟ على إيش؟ يعني كأنها وصية مؤكدة مختومة بالخاتم الذي يدل على تأكيد ما احتوته هذه الوصية. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا، يعني في حديث معاذ: تدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، وهو أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، بدليل أن معاذا قال: الله ورسوله أعلم، وكتمها عن الصحابة، ولو كانوا يعلمونها ما كان للكتمان أثر، فدل على أن أكثر الصحابة لا يعرف هذه الحقوق. نعم. لهو كتمها خشية أن يتكلوا، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكل. أما بالنسبة لأهمية التوحيد ونفي الشرك والتأكيد عليه، القرآن مملوء بهذا. لا نقول إنه كتم عنهم معرفة حق الله على العباد، لا. نعم. كيف؟ أثر ابن مسعود من أراد خرج عندكم؟ ها؟ داود بن يزيد الأودي غيره، ما في تخريج غير هذا؟ لكن باعتباره أثرا لا يهتمون به كما يهتمون بالحديث، ويتداولونه من غير نكير، وسيأتينا في الحديث الآخر حديث الخبر عن موسى عليه السلام شيء ما يتعلق بهذا إن شاء الله تعالى. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. جواز كتمان العلم للمصلحة، فكتم معاذ هذا الخبر امتثالا لقول لا تبشرهم فيتكل، خشية أن يعتمد الناس على مثل هذا الوعد ويغفلوا عن نصوص أخرى توجب عليهم بعض الأعمال وتحرم عليهم بعض، فيها الزجر والوعيد الشديد بالنار على بعض الأعمال، أن الإنسان قد يسمع نص الوعد فيغفل عما يقابله. ولذلك جاء في الحديث الصحيح من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال ثم صلى ركعتين دخل من أي أبواب جنة الثمانية شاء ولا تغتروا، لأن هذه أسباب، والأسباب إنما تعمل إذا انتفى المانع، إذا ضم إليها أسباب أخرى لا بد من توافر جميع الأسباب، يعني هذا سبب من الأسباب فلا بد من توافر جميع الأسباب وانتفاء الموانع، فقد يأتي الإنسان بمانع ويتكل على مثل هذا. جواز كتمان العلم للمصلحة، بعض الناس بعض العلوم له فتنة، فمثل هذا يكتم عنه العلم الذي يفتنه، حدث الناس ما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم. نفسه نعم نعم، يعني بعض المفتونين تجد يتتبع بعض الأمور المتشابهة ويترك الأمور المحكمة ويفتن بها الناس، ويفتن بها الناس، وعندهم قضايا وأمور يريدون تحقيقها وتمريرها على عامة الناس، وتجدهم يتشبثون بأدنى شيء ويغفلون أو يتغافلون عما يعارضه مما هو أقوى منه. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. أفلا أبشر الناس؟ لأن هذا يسرهم. استحباب بشارة المسلم بما يسره، لكن إذا ترتب على ما يسره ضرر يبشر به أو لا يبشر؟ نعم، بعض الناس لا يحتمل بعض البشارات، أخبر فلان من الناس بأنه كسب مبلغ كذا فاختل عقله، بشر بأنه كسبت أرضه الفلانية كذا مليون فجن بسبب ذلك، لكن هل هذه البشارة هي تسره؟ بلا شك، ولا فقد عقله إلا من مزيد السرور، فإذا خشي عليه أن يضره هذه تضره هذه البشارة فإنه حينئذ لا يبشر بها. ويبقى أن البشارة بما يسر مستحب، وقد بشر كعب بن مالك لما تيب عليه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، ولذا قال لا تبشروا فيتكلوا. ومن هذا نعلم أن النصوص نصوص الكتاب والسنة إنما هي علاج لأدواء، سواء كانت في الأفراد أو في المجتمعات، فبعض الناس يحسن أن يلقى إليه بعض النصوص ولا تلقى إليه نصوص أخرى. يعني وجدنا شخصا شق على نفسه وقام الليل فلم ينم وصام النهار فلم يفطر وارتكب العزائم في جميع الأمور بحيث شقت عليه هذه الأمور، مثل هذا تناسبه نصوص الوعد وتحجب عنه نصوص الوعيد لئلا يزيد. والعكس، إذا وجدنا شخصا فرطا مضيعا للأوامر والنواهي هذا تناسبه نصوص الوعيد، ولو ألقينا عليهم من نصوص الوعد إن رحمتي وسعت كل شيء هذا يمكن كانوا عنده شيء يسير يترك. فعلى كل حال يخاف من الاتكال على سعة رحمة الله بالنسبة لمن يخشى منه التفريط، وأيضا يخشى القنوط واليأس من رحمة الله، هذا بالنسبة لمن عنده شيء من التشديد. نعم. إيه لكن الآن استقرت الشريعة وعرفت النصوص كلها وكلها بين يدي المسلم، وهذه وظيفة أهل العلم، يعني إذا ذكروا مثل هذا الحديث يبينون ما يقيده، يبينون ما يقيده من نصوص أخرى. التاسعة عشرة، قول المسؤول، قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم، ومضى الحديث فيه، وأنه بالنسبة لما لم يطلعه الله جل وعلا نبيه عليه من الغيبيات أو من أمور الدنيا، فالله يستقل بعلمها. وفي حياته عليه الصلاة والسلام أمور الدين توكل إلى الله ورسوله، كما قال معاذ: الله ورسوله أعلم. وبعد وفاته يقتصر على قول الله أعلم، وإن قيل الله ورسوله أعلم باعتبار أن أمور الدنيا أن أمور الدين كلها إنما هي من طريق عليه الصلاة والسلام فهو أعلم بها في الأصل، أما الآن فقد مات عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام الآن قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون. يعني لو نزلت نازلة مثلا، نزلت نازلة فسئل عنها عالم، هل يقول الله ورسوله أعلم وليس لها نظير في وقته عليه الصلاة والسلام؟ نعم، كيف؟ أمر شرعي، حلها شرعي. نعم نعم، بالقيد الذي تقدم. أما كونه عليه الصلاة والسلام مات، قد مات بلا شك، هذا نطق به القرآن ومحل إجماع، بخلاف من يزعم أنه حي حياة كاملة مستقرة كحياة من اقترنت روحه ببدنه. لذلك في الموالد تجدهم وهم يقرؤون المولد يقومون جميعا في وقت واحد، زعما منهم أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المجلس. طيب دخل المجلس هل يرى أو لا يرى؟ نعم، هل يرونه؟ قد يخيل إلى بعض المغرقين في الغلو، يخيل إليهم، وقد يفتنون، قد يسمع بعضهم صوت كما سمعوا من أجواف القبور، إذا نادوا قد يرد عليهم شيطان، لكن الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام. المسألة العشرون، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون البعض، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون البعض. فخص معاذ بهذا الخبر، وهذا من باب إبراء الذمة بالتبليغ، النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يبلغ الدين، وأمر أن يبين للناس

لهذا التوحيد الذي حرمه كثير من الناس من المتقدمين والمتأخرين. تصور حال المشرك وقد ضرب الله له مثلا في غاية البلاغة والفصاحة للتنفير من الشرك، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. تصور شخص مملوك لشركاء 3 أو 4 متشاكسون مختلفون وفي أخلاقهم شدة، يعني يؤخذ من التشاكس مع كونه اختلاف إلا أنهم أيضا فيهم شيء من الشدة والغلظة. يقول اذهب إلى المكان الفلاني، يقول الثاني لا، اذهب إلى المكان الفلاني، الثالث لا، يقول هات الحاجة الفلانية، وهكذا. ماذا يكون وضع هذا المسكين العبد المملوك لهؤلاء ورجل سلما لرجل يأمره بأمر يستطيعه خالص لهذا الرجل؟ ما عنده ازدواجية ولا عنده اضطراب ولا عنده خلل، يؤمر فيأتمر وينهى فينتهي. يعني هذا في الأمور المحسوسة، والعبودية بالنسبة للمخلوق ناقصة لأن سببها ناقص. نعم يستحق بها أن يكون مالكا لهذا العبد، لكنه ملك ناقص وليس بملك تام، فالعبودية ناقصة كما أن سبب الملك ناقص، فكيف بالعبودية التامة للمالك الملك التام؟ يعني إذا عرفنا أن هذا الذي يملكه أكثر من واحد فلنعلم أن المشرك شأنه وأمره أشد وأعظم، لأن هذه المشقة اللاحقة بهذا المملوك لهؤلاء المالكين المتشاكسين ينتهي وينقطع بالموت. لكن متى ينقطع أثر التشاكس في المعبودين من دون الله؟ هذا لا ينقطع، بل هذا الذي يعبد أكثر أو يعبد مع الله غيره يشقى به في الدنيا ويصلى لظى خالدا مخلدا فيها في الآخرة. وإذا عرفنا الشرك عرفنا قيمة التوحيد وأنه أعظم نعمة امتن الله بها على العباد. قال رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب فضل التوحيد يعني وباب ما يكفر، وما هذه يحتمل أن تكون مصدرية، باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، أو تكون موصولة والعائد محذوف والتقدير والذي يكفره من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا، لأن لبس يلبس، خلط يخلط، بخلاف لبس يلبس. لبس الثوب يلبسه، ولبس التمر يلبسه، يعني خلطه بغيره. الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم خاف منه الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه لا يوجد من لا يظلم، قد يظلم نفسه، قد يظلم غيره، قد يكون هذا الظلم عظيم فاحش، وقد يكون يسيرا، فقالوا أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال الظلم الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلن يتحقق الأمن، لن يتحقق الأمن إلا بتحقيق التوحيد ونفي الشرك بجميع صوره وأشكاله. الأمن لا يحققه القوة والقهر والحديد والنار، يحققه تحقيق التوحيد ونفي الشرك. وإذا نظرنا إلى الواقع الذي نعيشه منذ ما يقرب من 80 سنة في هذه البلاد من أمن وافر، يعني من خلال 80 سنة، قريب من 80 سنة عاشت هذه البلاد في أمن لم يذكر له نظير في التاريخ، كل هذا بسبب تحقيق التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وفي سورة النور ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الذي يحقق الأمن على الحقيقة، والله المستعان. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن في الدنيا والآخرة. فالذي يحقق التوحيد ويخلص هذا التوحيد من أنواع الشرك والبدع والمعاصي له الأمن التام، له الأمن التام. وإذا حصل فيه خلل اختل هذا الأمن بقدر هذا الخلل، كما يقول ابن القيم الحصة بالحصة. نعم. ها؟ إيه؟ لا يسلم من شوب شرك، هذا اللي أجبنا عنه في السؤال. كل بحسبه. أنت لا تظن أن الأمن هو مجرد أن يعيش الإنسان من غير حروب مثلا، يعني ليس الأمن في مقابل الأمن التام في مقابل الحروب والتدمير والفساد. الأمن المطلق يقابله الخوف المطلق، والأمن الجزئي يقابله الخوف الجزئي. يعني أمن القلب وطمأنينته، يعني افترض ما وجد حروب لكن الإنسان آمن قلبه مطمئن مرتاح، هذا بقدر ما يحقق من التوحيد على سبيل الأفراد. وعلى سبيل المجتمعات هناك أيضا ما يخل بالأمن بقدر ما يختل التوحيد. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال رحمه الله عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لابد أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وبهذا يعصم دمه إذا أقام الصلاة وآتى الزكاة. لابد من هذا، كما في حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأوتوا الزكاة فخلوا سبيله. لا بد من حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذه الغاية التي بها يعصم الدم ويكف عن المقاتلة ويخلى سبيلهم وأن محمدا عبده ورسوله. لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمدا عبده ورسوله. محمد عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وأكمل الخلق وأعلم أعرف الخلق بربه وأتقاهم وأخشاهم وهو سيدهم، سيد ولد آدم على الفخر ولا فخر، ومع ذلك هو عبد، لا يجوز أن يصرف له شيء من مما هو من حقوق الله جل وعلا. محمد عبد الله ورسوله، هذان الوصفان لا بد منهما للتقابل، فإثبات العبودية للرسول عليه الصلاة والسلام تنفي الغلو وأنه عبد لا يستحق شيئا من خصائص الإلهية، وإن وجد في أمته من غلا فيه الغلو الذي أوقعه في الشرك الأكبر، وجد هناك من الغلاة من جعلوه في مصاف الإله، بل هم منهم من جعله فوق الإله ولم يترك للإله شيئا. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني ما ترك شيء لله، الدنيا والآخرة كلها من جود النبي عليه الصلاة والسلام. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العاممي. وصيري يقول هذا الكلام، هذا رفع شأن النبي عليه الصلاة والسلام إلى مقام الربوبية والألوهية، وأنه جعله يستحق جميع ما للرب من خصائص، وأن محمد عبده ورسوله هو مرسل من قبل الله جل وعلا، صادق مصدق لا يفتري على مرسله. فإذا شهدنا بأنه مرسل من قبل الله جل وعلا، هذا لا بد منه لدخول الجنة على ما سيأتي. وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، التنصيص على عيسى دون سائر الأنبياء والرسل لأنه اختلف فيه، فمن قوله عبد الله يؤخذ الرد على من جعله إله يعبد من دون الله، وأنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاث، هو عبد لله جل وعلا كسائر عبيده، يؤمر فيأتمر وينهى فينتهي، وهو أيضا رسول مرسل من قبله جل وعلا إلى قومه من بني إسرائيل، وأنه ليس كما تقول اليهود قاتلهم الله أنه ولد بغي، فكونه رسول ينفي أن يكون ولد بغي، وكونه عبد لله ينفي أن يكون معبودا مع الله أو دون الله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عيسى عليه السلام خلق من أم دون أب، والناس لا يتصورون أن يخلق، أن يوجد ولد دون أب، ولذلك بادروا باتهام أمه، بادروا باتهام أمه، وجاءت براءتها في الكتب السماوية ومنها القرآن، وأن عيسى كلمة وجد بالكلمة كن فكان، ألقاها إلى مريم بواسطة جبريل وروح منه، كلمة، كلمته ألقاها إلى مريم، يعني خلقه بكلمة التي هي كن، وليس هو الكلمة نفسها، ليس هو الكلمة، وإنما خلق بالكلمة، ولذا قال ألقاها إلى مريم هذه الكلمة فنفخ فيها فحملت به ثم وضعته من دون أب. وإذا تصور أن يخلق مخلوق دون أم ولا أب، فتصور خلق مخلوق من أم دون أب أيسر. وآدم لا يختلف الناس عموما من جميع الديانات أنه خلق من طين من غير أم ولا أب، وخلقت حواء من ذكر دون أنثى، وخلق عيسى عليه السلام بواسطة أنثى من دون ذكر، وكلمته ألقاها إلى مريم يعني بواسطة جبريل عليه السلام وروح منه. النصارى يرون أنه روح منه من هذه تبعيضية، فهو بعض من الله جل وعلا، وهذا الكلام ليس بصحيح. ومن هذه إما ابتدائية يعني صدرت منه، أو أنها بيانية، هذه الكلمة أو هذه الروح صدرت منه، هذا النفخ، هذه الروح التي نفخت فيه صدرت من قبل الله جل وعلا. ففي هذا رد على من رمى أمه بالبغي بالزنا، ورد على من غلا فيه وأفرط حتى جعله إلها يعبد من دون الله كالنصارى. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وبالمقابل ما يقوله اليهود ما تدعيه اليهود. هذه البتول المبرأة في الكتب السماوية التي يقذفها اليهود ما يقذفونها به، نظير ذلك تبرئة عائشة من فوق سبع سماوات مما رميت به من قصة الإفك. وقد تعرض بعض النصارى في وقت القاضي أبي بكر ابن الطيب الباقلاني لقذف عائشة، وأنها قذفت في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ يقرر هذا. فكان من ردود ابن الباقلاني هذا، وهو معروف في مجادلاته ومناظراته بارع في هذا الباب، ويستفاد من مناظراته للنصارى أو للمعتزلة، هو أشعري، فكل شخص يستفاد منه في ما يقابله من هو أشد منه ممن هو أشد منه. يعني الأشاعر نستفيد من ردودهم على المعتزلة، والمعتزلة نستفيد من ردودهم على الجهمية، وغيرهم نستفيد من ردودهم على اليهود والنصارى وغير ذلك. الباقلاني قال للنصراني: أيهما أولى بالقذف، التي تكل ما فيها وهي ذات زوج ولم تأتي بولد، أيهما أولى بالقذف؟ ويريد أن يقرر نفي التهمة عن عائشة، أو التي جاءت بولد دون زوج. وهذا من باب الإلزام، لأنه يريد أن يقذف مريم، لو قذف كفر صار مثل اليهود. لكن في باب المناظرة أنت تناظر من يسلم بشيء فتلزمه بما هو أولى بالتسليم منه، يعني في باب المناظرة قد يسلك مثل هذا، وإلا قد نقول إن هذا من الباقلاني فيه سوء أدب مع مريم، لكنه لا يقول بهذا لا من قريب ولا من بعيد، لكنه يريد أن يلزمهم بما هو أولى وأوضح في الاستدلال. يقول إذا كانت عائشة مريم المبرأة المتفق على براءتها عندنا وعندكم، وقد جاءت بولد من غير أب، ونحن نقول ببراءتها، فكيف تتهم من لم تأتي بولد وهي ذات بعل؟ يعني لو جاءت بولد أقرب إلى البراءة من جاءت بولد وليست بذات زوج، فكيف بها وقال ولم تأتي بولد وهي ذات زوج وقد ثبتت براءتها بنفس المستوى الذي برئت به مريم، كلاهما برئت في القرآن، وهذا في باب المناظرة يقبل، يقبل من باب الإلزام، إلزام الخصم بما هو أقوى من حجته وإن كانت حجته قطعية، وأن الجنة حق والنار حق، الجنة حق وموجودة ومخلوقة، والنار أيضا حق وموجودة ومخلوقة، خلافا للمعتزلة الذين يرون أن خلق الجنة والنار قبل الاحتياج إليهما ضرب من العبث، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة والنار ودخل الجنة، ورأى من يعذب في النار، ورؤيا الأنبياء حق، ولا بد من اعتقاد أن الجنة والنار كلاهما حق موجودة الآن، والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعرضون عليها غدوا وعشيا في القيامة والآن، الآن في الدنيا، وأنهما باقيتان لا تفنيان، والنصوص على ذلك متضافرة متكاثرة. فالجنة أعدها للمؤمنين يوم القيامة، ولضدهم دار الجزاء الثاني التي هي النار. أدخله الله الجنة على ما كان عليهم من العمل. إذا اعتقد هذا الاعتقاد مع ملاحظة القيود، هذا لا شك أنه سبب من أسباب دخول الجنة ما لم يمنع منه مانع. أدخله الله على ما كان عليه من العمل الصالح وإن كان قليلا، وغيره وإن كان كثيرا، لكن لا بد من تحقيق التوحيد، لا بد من تحقيق التوحيد. أخرجاه يعني البخاري ومسلم في صحيحيهما، ولهما أي للبخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عتبان من الصحابة كان يصلي بقومه ومعهم، فكف بصره وشق عليه الخروج إلى الصلاة مع قومه، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته لينظر له في مكان يتخذه مصلى، فذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام ومعه بعض الصحابة، فاتخذ المكان الذي يصلي فيه وصلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جلسوا يتحدثون، فوقع بعضهم في مالك بن الدخشم قال إنه منافق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني الرجل ظاهره الصلاح وهو ينطق بهذه الكلمة، يقول هذه الكلمة، فلا يجوز الوقوع في عرضه بحال، لأن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قد يقول قائل أن مثل هذا العذر من عتبان يبيح له ترك الجماعة، مع أنه جاء في حديث ابن أم مكتوم أنه رجل أعمى والطريق إلى المسجد فيه وعورة وفيه هوام وليس له قائد يلائمه، مع ذلك لم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال له في النهاية أتسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب، لا أجد لك رخصة. والجمع بينهما ظاهر، وأن عتبان لا يسمع النداء، ولو سمع النداء لقال له مثل ما قال لابن أم مكتوم، وبيته في الطريق بين مسجده عليه الصلاة والسلام وبين قباء في منتصف الطريق، فهو لا يسمع النداء، النداء الطبيعي بدون مكبرات وبدون مؤثرات موانع تمنع السماع، يسمع في الغالب من كيلو ونصف، كيلو ونصف إلى كيلوين، هذا المتوسط، يسمع بدون مؤثرات، بدون مكيفات وبدون غلق وأبواب ونوافذ وسيارات ومصانع، بدون هذه يسمع، وبدون مكبرات، لأن الأصل عدم دخول المحدثات. يعني النداء في وقته عليه الصلاة والسلام الجو هادئ، ما في سيارات، ما في مصانع، ما فيه مكيفات، ولا فيه غلق محكم لا يمكن أن تسمع شيء، تسمع. فإذا كانت المسافة كيلو ونصف إلى كيلوين السماع متحقق. وعتبان يبعد بيته عن المسجد أكثر من ذلك، فهو لا يسمع النداء، ولذا عذر واتخذ له النبي عليه الصلاة والسلام مسجدا في بيته. وهنا بدأ بالصلاة ثم الحديث والأكل. وفي حديث أنس حينما صنعت أم سليم الطعام للنبي عليه الصلاة والسلام ودعت النبي عليه ودعته إلى هذا الطعام، أكل ثم صلى، لأنه في حديث عثمان دعي للصلاة، وفي حديث أنس دعي للأكل. ثم قال أنس: فعمدت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. وترجم عليه الإمام البخاري باب الصلاة على الحصير. وقد يقول قائل: هل يشك أحد بجواز الصلاة على الحصير؟ لنحتاج إلى هذه الترجمة؟ نعم، منهم من المتقدمين من كره الصلاة على الحصير. لماذا؟ ها؟ لا لا لا لا، أخذ من قوله جل وعلا في سورة الإسراء: جعلنا جهنم للكافرين حصيرا، من باب التسمية، كراهية للإسم. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يعني الذي يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هل يتصور أن يترك ما أمره الله به أو يفعل ما نهاه عنه لأنه يبتغي وجه الله؟ كيف يبتغي وجه الله وقد ترك المأمور وفعل المحظور؟ قال شيخ الإسلام: إن قوله يبتغي بذلك وجه الله مما يطلب فعل الأوامر وترك النواهي. وإن كان الزهري بعد الحديث قال: ثم بعد ذلك فرضت فرائض وحرم محرمات. قول لا إله إلا الله تحريم النار على من قال لا إله إلا الله، هو قبل فرض الفرائض وقبل تحريم بعض المحرمات. نعم. إيه؟ احتمال عام، كان من العمل أي عمل، لكن إن كان صالحا فالسياق يدل على أنه وإن قل، والعمل السيء وإن كان السياق يدل على أنه وإن كان كثيرا، لكنه سبب، مثل ما قلنا في سائر الأسباب، هو سبب، والسبب قد يوجد عنده أو به المسبب أو لا يوجد تبا نظرا لوجود الموانع. يعني لا يكفي وجود السبب، بل لابد من انتفاء الموانع. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. يا ربي علمني، يقول موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قل يا موسى لا إله إلا الله. أما كونه ذكر فواضح، وكونه دعاء نعم هو دعاء عبادة، لكن من يقول لا إله إلا الله ألا يطلب بذلك المغفرة من الله جل وعلا؟ فهو دعاء مسألة أيضا. ولذا جاء في الحديث: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، إلى آخر الحديث. أولا الحديث مخرج عند ابن حبان والحاكم، ومضعف عند جمع من أهل العلم، لأن في إسناده دراجا أبا السمح وهو ضعيف عند أهل العلم. صححه الحاكم وخرجه ابن حبان في صحيحه، وصححه أيضا ابن حجر في فتح الباري. هذا الحديث المختلف فيه، أما على ثبوته فلا إشكال، يعني ولو على أقل وجوه الثبوت ككونه حسنا لغيره مثلا، هذا لا إشكال أنه يستدل به. وسواء قلنا الحديث في الفضائل أو في العقائد، الحديث في الفضائل في فضل قول لا إله إلا الله فهو من الفضائل، أو في العقائد لأننا كبون شاسع بين البابين. إذا قلنا في الفضائل جمهور أهل العلم يتسامح في الفضائل، إذا قلنا في العقائد أهل العلم قاطب يتشددون في باب العقائد. نعم موضوع الفضائل الجمهور يتسامحون فيه ويتشددون في الأحكام، ومن باب أولى العقائد. دعونا من قول من يقول أن العقائد لا يحتج بها بإخبار الآحاد فيها، قالوا على مذهب قول أهل السنة المعتمد أن الآحاد يجب العمل بها إذا صحت في جميع أبواب الدين، ومع ذلك باب الاعتقاد أشد من الأحكام، والأحكام يتشددون فيها. فإن قلنا أن الحديث في الفضائل قلنا الأمر أسهل، لأن جمهور أهل العلم يتساهلون في أحاديث الفضائل، وقلنا أن الحديث في باب العقائد قلنا أنه على القول بتضعيفه، وأن سنده فيه لين لأن فيه دراج ومضعف عند أهل العلم. وأما من صححه كالحاكم وابن حبان، وصححه أيضا ابن حجر في فتح الباري، من يصححه لا إشكال عنده، لكن من يضعفه والحديث إما في العقائد أو في الفضائل، في الفضائل ما في إشكال عند الجمهور، يبقى أنه في العقائد لا يقبل بحال إذا كان ضعيفا، أما إذا صحح فانتهى الأمر. ولا شك أن في سنده شيء من الضعف، فيه لين، والحكم بصحته فيه تساهل. قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. عرفنا أن قول لا إله إلا الله ذكر بلا إشكال، وعرفنا وجه كونه يدعو بها، ولذلك قال: دعوة أخي ذي النون سبحانك نعم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعوة سماها، وهي ذكر، والذكر دعاء عبادة، والذي يذكر يطلب المغفرة، فهو من هذه الحيثية دعاء مسألة أيضا، يعني متضمن لدعاء المسألة، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عباده يقولون هذا، يعني هل هذا استخفاف من موسى بلا إله إلا الله أو أنه يريد شيئا يستقل به دون غيره؟ يعني بعض الأطفال يظن أن قصار السور للصغار، ويستغرب إذا سمع شيخ كبير يقرأ بالمعوذتين أو يقرأ، لأنهم تعودوا أن هذه مما يمرن على الصغار وأول ما يبدأ بها. نعم، هذا التصور موجود عند الصغار، مع أن القرآن كله واحد، يعني من الفاتحة إلى الناس كله قرآن، ويقرأ به في الصلاة وخارج الصلاة، ترتب عليه الأجور من غير فرق. وهنا لا إله إلا الله أعظم الكلام، كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، قال يا رب كل عباده يقولون هذا، ليس من باب الاستخفاف، وإنما أراد إن صح الخبر شيئا يستقل به عن غيره، ليكون منقبة له، ليكون منقبة ومزية له تميزه عن غيره. كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع، السماوات السبع منصوص عليها في القرآن وصريح السنة، وأما الأراضين السبع فالنص عليها صراحة بهذا الحديث. وأما قوله من الأرض مثلهن له احتمالات، يحتمل أن يكون في العدد، وأن يكون في الكيفية، في الهيئة، في السمك، في الارتفاع، المقصود أن الاحتمال قائم وليست نص في كون الأراضين سبع. هنا الحديث والأراضين السبع، وفي الحديث الصحيح من اغتصب شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين، فدل على أن الأراضين سبع. قال لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، العامر من يعمر الديار بسكناها، والذي يعمر بيوت الله ومساجد الله، إنما يعمر من آمن بالله، يعمرها بالعمارة الحسية والمعنوية، الأصل معنوية، العمارة المعنوية بأداء الصلوات فيها وأداء ما يزاول فيها من عبادات. والذي يعمر السماوات من يسكنها ويعبد الله فيها غيري. طيب، الله جل وعلا لا شك أنه في جهة العلو، والعلو أأمنتم من في السماء، في هذه ليس الظرفية، يعني في جهة العلو، والله جل وعلا فوق السماوات، مستوى على عرشه فوق سماواته، بائن من خلقه. وقال غيري، لأن هذه السماوات في جهة العلو، والله جل وعلا في جهة العلو. والأرضين السبع ما في غيري. نعم، يعني لكنه في وقت دون وقت، في وقت دون وقت. لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأراضين السبع، ما قالوا عامرهن غيري، لأنه في جهة العلو وليس في الأرض، خلافا لما يقوله الحلولية. في كفة السماوات السبع ومن فيها من جميع المخلوقات، والأراضين السبع وما فيها من جميع المخلوقات، في كفة من كفتي الميزان، والكفة بكسر الكاف، يقولون كل مستدير كفة وكل مستطيل كفة. مستدير مثل كفة الميزان وقالوا له كفة، والمستطيل مثل كفة الثوب كفة. في كفة ولا إله إلا الله، في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الاستثناء غيري، استثناء الرب جل وعلا، استثناء الإله تعالى وتقدس من عامر السماوات، لا شك أنه من باب التصريح بما هو توضيح، وإلا لا يمكن أن يذكر الفضل بإزاء المفضل، فضل بإزاء المفضل. إذا كان هذا الفضل جزء مما يفضل به هذا المفضل، فهل يقال إن المفضل دون الفضل أو العكس؟ لا يمكن أن يقارن، لا يمكن أن يقارن الفضل بالمفضل. هو لا إله إلا الله في كفة مالت، يعني رجحت بهن لا إله إلا الله، مالت يعني رجحت بهن هذه الكلمة لما تشتمل عليه من إثبات الألوهية لله جل وعلا ونفيها أما عداه، رواه ابن حبان والحاكم وصححه أيضا ابن حجر. وللترمذي وحسنه عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الترمذي وحسنه. خرج عندكم شو يقول؟ نعم. عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال الله تعالى، هذا من الأحاديث التي تسمى الأحاديث القدسية، وقد يقال لها الأحاديث الإلهية، وهي التي يضيفها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ربه، يرويها النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا. قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض، يعني ما يقارب ملء الأرض، خطايا يعني بذنوب ومعاصي كثيرة جدا تقرب من ملء الأرض أو تقرب من مشابهة الأرض في العظم، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني لقابلت هذه المعاصي الكثيرة العظيمة بما يقابلها من المغفرة العظيمة التي تقرب من الأرض أو تقارب وتشبه الأرض. نعم. لا تشرك بشيء، ما في نص على التوبة. عندك سيأتي في المسائل إثبات الصفات، لهن عمارة إثبات الصفات، أنك إذا عرفت حديث أنس اللي هنا معنا، أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه لابد من اقتران الدليلين، فيكون أحدهما مفسر، واحد يثبت التوحيد ابتغاء لوجه الله، والثاني يضم إليه وهو نفي الشرك، وكل واحد منهما ملتزم أو يلزم منه الآخر، لأن القول قول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله يقتضي نفي الشرك، ونفي الشرك يقتضي تحقيق لا إله إلا الله، وتحقيقها تخليصها وتصفيتها على ما سيأتي من حقق التوحيد في الدرس اللاحق. اقتراح من بعض الأخوان أنه بدلا من أن نشتت الدروس ونقطعها الأحاديث والمسائل، الأحاديث في درس والمسائل في درس، أننا نكمل الباب على أي حال مهما طال به الوقت. يعني مثل ما صنعنا أمس، أخذنا الباب وتركنا المسائل إلى اليوم، واليوم أيضا أخذنا الباب ونترك المسائل إلى الغد. يعني كون المسائل تشرح مع الباب أفضل. وش اللي بيترتب على هذا؟ ها؟ ما في شك كده، لكن له سلبية، ترتب عليه شيء. نعم، وهذا ما يطالب ببعض الأخوان أن سلم الوصول يرجع إلى وقت آخر، ويأخذ التوحيد إلى أن ينتهي باب، وإذا كان الباب قصير أضفنا له بابا آخر، لا سيما أن بحوث سلم الأصول سلم الوصول مقاربة جدا لبحوث كتاب التوحيد. حقيقة أنا ما وافقت على هذا الاقتراح، ولو لم يكن في ذلك إلا عدم الثقة والإطمئنان للإعلانات التي نصدرها، نعلن ونتفق ونعد ثم بعد ذلك نلغي. هذا اقتراح قاله بعض الأخوان، وقلت لا بد من عرضه، لا بد من عرضه على الأخوان. لا ما في شيء، الفجر الأخوان يتذمرون وأنا واحد منهم، لأن الليل قصير والناس مبتلون بالسهر ومناسبات وكذا، الفجر متعب. وأيضا لنا الفجر له وظيفة، يعني طالب العلم يعني لا يجعل لكتاب الله نصيبا من وقته. بعدين ما في وقت، راح الفجر ما في وقت. الاقتراح هذا وجيه، أنا ما وافقت لأمر واحد، وهو أن الثقة إذا تهتز أننا نعلن عن شيء ثم نلغيه، لكن بعد التجربة أمس واليوم الآن لن نبدأ بسلم الوصول إلا بعد السادسة. ها؟ لا إكمال، ما في إكمال، لكن بدلا من ناخذ 10 ابواب ناخذ 20 باب. هذا الاصل هو هذا اللي اعلن، وهذا اللي اتفقنا عليه، وهذا الذي التزمنا به. يعني كانه مراجعه للباب السابق، كل شيء له وجه. المصلحه ايش تبعثر الجهد؟ ها؟ الجهد يتبعثر الان هذا وهذا، لا نطلع بكتاب التوحيد ولا نطلع بسلم الوصول. النقص لا بد منه، يعني لن نكمل على أي حال، لو نجعل الثلاثة الدروس كلها لكتاب التوحيد لن يكمل، لن يكمل كتاب التوحيد بدورة في أسبوعين على أي حال. عاد نحاول بقدر الإمكان أننا نكرر ونعيد ونستطرد أحيانا ونغفل عن بعض المهمات، وهذا شأن الناس كلهم، يعني مثل وضعنا الآن. الآن الدرس أقرب من ساعتي، يعني يصير سلم الوصول نفل، يضيع شيء. ها؟ المعلومات سبق لا، لو بعض الأخوان حينما قالوا إن السلم يرجع إلى وقت آخر لتكون العناية به أشد، لأنه إذا كان فضلة ونفل وفي آخر وقت يعني لن يكون الشرع على مستوى إذا ما قصد لذاته. هذا أمر مفروغ منه، يعني إذا كان تكميل وقت. لا، اللي بيسمع الأشرطة المسجلة على السلم لن يستحضر الأسئلة المسجلة، كل كتاب مستقل بذاته. ولذا ذكرني واحد من الأخوان أن نجعل المشي في أو الشرح في كتاب التوحيد نظير شرح العمدة. أنا أقول له هذا ليس بصحيح. شرح العمدة بالفعل يعني فيه خلل باعتبار أننا شرحنا أحاديث الأحكام في مواطن كثيرة وكتب متعددة واكتفينا ببعضها عن بعض، لكن الذي يسمع شرح العمدة مستقل، عمدة 400 حديث في 47 شريط، هذا ما هم مرضي. والسبب في ذلك أن أول دورة صارت في العمدة صارت عند طلاب صغار، ثم الدورة الثانية عند كبار، يعني مثل الشرح قليلا، ثم عاد إلى متوسطين، وهكذا يعني دورات متناقلة مو بطلاب ثابتين، صار الشرح فيه يعني شيء من التفاوت. ولذلك أنا لا أرتضي، وإن كان الأخوان يقولون فيه فائدة. يحتاج أن نستفتي ولا خلاص نمشي على الجدول؟ ولا هم طالعين اللي بس يسمعون الأشطة يا شيخ، ما هم حصلين شيء على هالطريقة هذه. هذا نود الشيء يبقى. ها؟ لا، ما يكفيه التوحيد ساعة ولا ساعتين. يعني التوحيد طلب عليه من قديم، وعدنا به الأخوان مرارا وأجلنا. المشكلة إن شرحناه مرارا وقرأنا شروحه كلها، بعضها مرتين وبعضها ثلاث، لكن ما نظرت في الأسواق ما في شيء مسجل. هو اليوم علشان من الانترنت جاي من بعيد وأجبنا عليه بس، والأسئلة هذه موجودة كثيرة ما أجبنا على شيء منها. نستفتي أجل، لأن الصوت الثاني أسمعه فيه قوة. يا أخوان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، والإعلان وعد، الإعلان وعد، وبالنسبة لي لا بد من الوفاء في هذا الوعد، ولو ترجح عندي القول الثاني، ولكن الأمر إليكم، يعني هذا ما عندي ويبقى ما عندكم. هل ترون أن الجدول يبقى كما هو ويأخذ سلم الوصول نصيبه أقل شيء ساعة، ولو كان على حساب كتاب التوحيد، أو ترون أن كتاب التوحيد ينجز منه في كل يوم على الأقل باب، ويكون باقي الوقت ولو قل لسلم الوصول؟ طيب، هل ترون من يرى قسمة الوقت بينهما بالسوية، ساعة وربع وساعة وربع ما تزيد، من يرى هذا؟ لا، ما أمكن لك، ما في أحد تقول كلنا ما رفعوا يديهم. من يرى إكمال الباب الكامل من كتاب التوحيد ولو قل الوقت على سلم الوصول؟ والله جمهور دولة. خلنا نشوف، من يرى الاقتصار على كتاب التوحيد جميع الوقت؟ ها؟ لا يجوز الرفع مرتين. نعم، كما أنه لا يجوز رفع اليدين، لا يجوز رفع اليدين في الاستفتاء ما هو في الصلاة. ها؟ لا، أنا قلت لكم الأصل بقاء ما كان، وهذا الإعلان ما في شك أن أنا الذي وضعته ووعدت به، هذا وعد مني، أنا أشرح هذه الكتب والوعد لا بد منه، لكن إذا كان الطرف المستفيد يرى غير ذلك فالفائدة مقدمة. والله نشوف الأصوات لا سيما الثاني والثالث متقاربة، ويبقى على ما كان إن شاء الله، يبقى الأمر على ما كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كأن بعض الأخوان خرجوا لأنهم جاءوا لكتاب التوحيد، نعم هذا الأصل، وإذا كان الحضور الأكثر لكتاب التوحيد، وحقيقة سلم الوصول عندي له شأن، وكونه يترك له فضلة الوقت وآخر الوقت مع ارتخاء الطرفين هذا غير مناسب إطلاقا، وله أثر على الشرح وعلى التسجيل وعلى الإفادة فيما بعد. فالذي ترجح عندي أن الوقت أن الدرسين كلاهما يكون ركنان للتوحيد، وسلم الوصول يبتدأ به في وقت من أوله له نشاطه وله اهتمامه والعناية به، أما أن يكون فضله فهذا لا يمكن. يعني الآن لو بدأنا مثلا انتهينا عند الخامسة والنصف، من 4 إلى 5:30 هذا كتاب التوحيد، وهذا يكفي لشرح باب مختصر، والمسائل تأتي لاحقة، ثم بعد ذلك أخذنا هذه الراحة التي كل ينشدها وكل نحتاج إليها، ولو لم يكن فيها إلا تجديد الوضوء مثلا نحتاج إلى ربع ساعة، ثم بعد ذلك نحتاج إلى ساعة إلا ربع لشرح الكتاب، ما تكفي، مع أن الكلام في كتاب التوحيد لا ينتهي، ما ينتهي ولا يكفي ساعة أو ساعة وربع أو ساعة ونصف، لأننا وعدنا من الأخوان من قديم وأجلناهم مرارا، وكتاب في غاية الأهمية، فكونه يفتت الوقت صحيح أن النظري كان يقتضي هذا وعدنا به وأعلنا عنه، لكن لما جئنا إلى التطبيق الأوقات المنضبطة التي تتخللها صلوات، أما الأوقات التي لا تتخللها صلوات هذه لا يمكن ضبطها، لأنه لا يمكن أن تقف في نصف حديث مثلا من كتاب التوحيد لتقول خلاص انتهى الوقت، لا بد أن تكمل الحديث، وإذا كملت الحديث الذي يليه له ارتباط به ولو علاقة به، المسائل تلخيص لما مضى، فلا بد من معرفتها مع هذه الأحاديث، وحينئذ لا يبقى للكتاب الثاني إلا الوقت القليل. وبالفعل يعني أنا أجد صعوبة في أن أعد بهذا الإعلان ولا أفي، لكن المصلحة مقدمة، ولما نظرنا في درس الأمس ودرس اليوم رأيت أن سلم الوصول الآن لو أبدأ بسلم الوصول ما عندي استعداد أن أقول في شرح بيت من الأبيات كل ما أريد أن أقوله، لأنه الآن شرحنا في كتاب التوحيد ساعتين، فماذا يبقى من الجهد فضلا عن الوقت للكتاب الثاني؟ فالذي قررناه مع الأخوان أن كتاب مع سلم الوصول يرجع إلى وقت يخصص له 2 أو 3 أسبوع حتى ينتهي من أوله إلى آخره، ليكون شرحه على مستوى واحد وعلى مستوى يليق بالكتاب، بحيث إذا سجل وسمع له فيه شيء من الفائدة وليس فيه شيء من الازدواجية مع كتاب التوحيد. فهذا الذي أنهينا الأمر عليه، ما احترامنا لرغبات الأخوان وحرصهم على الكتاب، أنا والله أني يعلم الله أني أحرص منكم على سلم الوصول، لكن بهذه الطريقة ما يمكن أن يخرج، لأن لن يعاد إليه مرة ثانية، يعني إذا شرح وسجل خلاص متى يرجع إليه مرة ثانية يشرح ثانية، هذا فيه صعوبة. وإذا كان الوقت كله حددنا من 4 إلى 6 أو 6 وربع متواصلة لكتاب التوحيد، وأخذنا باب بجميع أحاديثه بجميع مسائله، الحمد لله فيه بركة، هذه درسين ووفيين. وأنا رأيت في دورات بعض المشايخ اللي عندهم 4 أو 5 دروس في اليوم أنا رأيت الدرس 40 دقيقة، يعني في الساعتين 3 دروس. هذا لا يعني أنهم يعني مسألة تكثر أو مسألة، ولا يعني هذا أن ضيق الوقت قد لا يفي بالغرض. بعض الناس عنده قدرة أن يشرح في نصف ساعة ما لا يستطيع أن يشرح، ما لا يستطيع أن يشرحه غيره في ساعة. يعني واحد من المشايخ جعل له شرح 40 في أسبوع، 40 النووية في أسبوع، أكمل 40 النووية في 3 أيام واعتذر عن 2 يوم. وأنا أعرف هذا الشيخ، يعني لو فرغ كلامه في 3 أيام وفرغ كلامنا في 5 أيام أو 6 وجد كلامه أكثر، لأن بعض الناس عنده قدرة على سرد المعلومات متسلسلة بدون توقف بدون تردد، وأحد يجيد التمطيط وتضيع الوقت. والله نسأل الله أن يعاملنا بالعفو، وهذه طريقة وهذه طريقة. بعض الناس يرتاح إلى مثل طريقة الشيخ الذي ذكرناه من غير تسمية، أنه يسرد ويعطيهم علوم كثيرة في وقت قصير، وبعضهم لا، قد يفوته أشياء بهذه السرعة. والترديد وتقريب العلوم على أساليب مختلفة يستفيد منه بعض الطلاب، وكل له طريقته ومنهجه، وكل يريد الخير، هذا المظنون بالمشايخ. على كل حال، إذا جعلنا كتاب التوحيد ينتهي في 6 أو 6:15 وريحنا الأخوان لمدة نصف ساعة وجاءوا إلى درس المغرب بهمة ونشاط، وكذلك أين أظن أنا أحتاج إلى شيء من الراحة قبل صلاة المغرب، لسيما أن غدا كثير من الأخوان يصوم 2، فكيف يتيسر لهم الفطور وكيف يتهيئون له ويتجهزون. على كل حال، هذا هو القول الأخير في المسألة، هو أن درس التوحيد يبدأ من 4 إلى 6 أو 6:15 على حسب ما تقتضيه الحال، ويكمل البيت الباب بمسائله، ثم بعد ذلك انصرفون الأخوان من أجل أن يستعدوا للدرس الذي بعد صلاة المغرب. ويعلم الله أني أقول هذا الكلام وأنا في نفسي شيء من الحسرة، لأني مثل ما قلت الإعلان وعد، الإعلان وعد، لكن لما جربنا فالإخلاف إلى الأفضل أفضل. والله يعني هذا كله من أجل الاهتمام بشأن سلم الوصول، يعني لا يعني أننا لغيناه لعدمها، لا والله، ولا وضعته في الجدول إلا عن قناعة، فيه بحوث لا توجد في غيره. والناظم رحمه الله تعالى أجاد في نظمه بحيث صار سهلا، أنا أعرف أطفال في 5 والـ6 من العمر يحفظونه لسهولته، في 5 والـ6 من العمر، يعني ما دخلوا المدرسة ولقنوه فتلقنوا وصاروا يرددونه لسهولته. مع سهولته يضم علوم متينة وقوية وجمة في توحيد العبادة، فكونه يشرح شرح لا يجزي أو لا يسمن ولا يغني، هذا فيه إشكال. يعني كنت أتصور أن الوقت يقسم 5:15 ينتهي الدرس الأول، 5:30 يبدأ الدرس الثاني إلى 6:30، لكن ما هو باليد العلم، ما هو يمكن أن يحد بالمنشار أو بالمقص أو شيء قال هذا الكذا وهذا، ما يجي. لعلنا نأتي فيما بقي من الوقت على المسائل المتعلقة بالباب السابق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى في مسائل الباب الذي تقدم شرحه، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يقول فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، سعة فضل الله الذي جعل هذا التوحيد الخالص من شوائب الشرك مكفرا لجميع الذنوب، تحرم عليه النار، وإذا حرمت عليه النار فقد وجبت له الجنة. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله تعالى، كثرة ثواب التوحيد يعني في الأحاديث السابقة بدءا من الآية الذين آمنوا من شهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، نعم، دخل الجنة على ما كان عليه من عمل، وأيضا حديث عتبان، والحديث الذي لو أتيتني حديث أنس في آخر الباب بقراب الأرض خطايا لا تشرك ولقيت لا تشرك بي شيئا، يعني محققا للتوحيد لقيتك بقرابها مغفرة. وهذا لا شك أنه من كثرة ثواب التوحيد عند الله تعالى. الثالث تكفيره مع ذلك للذنوب، تكفيره مع ذلك للذنوب. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني عليك أن ترجع إلى تفسيرها في كتب التفسير الموثوقة، وخير ما يفسر به كلام الله كلامه وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام. فآية الأنعام تفسر بآية لقمان مع الحديث. يقول تأمل الخامس تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق. تأمل هذه الخمس بتدبر وتدبرها ودقق النظر فيها وكرر النظر، تجد ما يسرك وما يحثك ويحدوك إلى تحقيق التوحيد. السادس أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، لأنه في حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله، هذا القيد لا بد منه، يبتغي بذلك وجه الله. والذي يبتغي بكلمة التوحيد وبتحقيق التوحيد وجه الله تعالى لا بد أن يكون مؤتمرا منتهيا محققا للتوحيد وما يتطلبه التوحيد، بخلاف المغرورين الذين يكررون لا إله إلا الله ومع ذلك ديدنهم ارتكاب نواقض لا إله إلا الله. بعض الناس يغتر إذا سمع أحاديث الوعد، ولذا جاء النهي عن الاغترار كما في صحيح البخاري ولا تغتروا ولا تغتروا. السابع التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. الشرط ما هو؟ يبتغي بذلك وجه الله. كما قال شيخ الإسلام أنه لا يمكن أن يترك المأمورات ويرتكب المحظورات وهو يبتغي بشهادة أن لا إله إلا الله وجه الله. الثامن كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. في حديث أن موسى عليه السلام طلب من الله جل وعلا أن يعلمه دعاء أو شيء أن يدعوه ويذكره به، فقال قل لا إله إلا الله، هل هذا خفي على موسى أو أن موسى يعلم فضل لا إله إلا الله لكن يريد شيئا يختص به؟ مقتضى كلام الشيخ رحمه الله كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، فضلها إنما جاء بقوله في الحديث لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والسماوات السبع في كفة، فنبه موسى عليه السلام على فضل لا إله إلا الله بهذه الموازنة بين السماوات والأرض وما فيهن غير الله جل وعلا لمالت ورجحت بأن لا إله إلا الله، فهذا يدل على عظم فضلها. نعم. شو؟ نعم، لا، هذا التنبيه في آخر الحديث. وأما لما قال له قل لا إله إلا الله قال كل عبادك يقول لا إله إلا الله، فكلهم يعرفون لا إله إلا الله لكن لا يعرفون أن فضلها بهذه المنزلة وهذه المثابة. كيف؟ على القول بتصحيحه سواء كان في الفضائل أو في العقائد ما في فرق، لكن إذا قلنا بتضعيفه وفي إسناده لين فيه دراج ومضاعف عند أهل العلم، فإن كان من الفضائل فجمهور أهل العلم يقبلونه في الفضائل، وإذا قلنا إنه في العقائد فلا يقبله أحد لأنه ضعيف. ثم بعد ذلك هل هو في الفضائل أو في العقائد؟ ها؟ لو قلنا إنه في فضل العقيدة، هو في فضل العقيدة، ها؟ يعني إذا قلنا فضل صلاة الجماعة أو تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 27 درجة، هل هذا في حكم صلاة الجماعة أو في فضل صلاة الجماعة؟ نعم، في حكم في صلاة الجماعة. من يقول بوجوبها، بوجوب صلاة الجماعة، يقول هذا في فضل صلاة الجماعة، والذي يقول بأنها سنة يقول في حكم صلاة الجماعة، والنص قد يتجاذبه الخصوم، كل يراه دليلا له. ها؟ فضل. نعم. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، يخف ميزانه، يخف ميزانه، لأنه يقولها لا عن اعتقاد راسخ دون عمل بما تقتضيه ودون ترك لما يناقضها وينافيها، فيخف ميزانه بسبب ذلك وهو يقولها. ها؟ حديث البطاقة، وأن العاصي الذي جيء بسجلاته 99 وكلها ذنوب فيقال له هل لك من حسنة؟ فيقول لا، فيقال له إنك لن تظلم، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع في كفة فتطيش السجلات وترجح البطاقة، لكن لا إله إلا الله يعني عظمها وفضلها يكون عظم قائلها بحسب تحقيقه لها، وإلا قد يقولها بلسانه وقلبه فارغ منها كما يقولها المنافقون. العاشرة، نص على أن الأراضين 7 كالسماوات، أن الأراضين 7 كالسماوات، ولا يوجد أصرح من هذا الحديث، أصرح من هذا الحديث، السماوات 7 في كفة والأراضين 7، شوف في هذا الحديث والأراضين 7 في كفة، ومن الأرض مثلهن، هذا ليس بصريح لأن المثلية لا تتعين في العدد، فليس بصريح في كون الأراضين 7. طوقه من 7 أراضين، بعضهم يقول من 7 بقاع، لكن كيف يطوق من 7 بقاع؟ لا شك أن الحديث ظاهر، يعني ليس بنص مثل حديث الباب، لكنه ظاهر في أن المراد من 7 أراضين بعضها فوق بعض. الحادية عشرة، أن لهن عمارا، أن لهن عمارا، يعني لهن يعني للأراضين عمار، جاء في حديث لكنه ضعيف، جاء في حديث ضعيف أن الأراضين كل أرض فيها عالم كعالمكم وآدم كآدمكم ونوح كنوحكم، لكن هذا ضعيف، بل النكارة عليه ظاهرة. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للمعطلة يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله، فالوجه من الصفات الذاتية التي أجمع عليها سلف الأمة وأئمتها خلافا للجهمية وغيرهم من طوائف التعطيل. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس قال الله تعالى ابن آدم الحديث القدسي، عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا. الرابعة عشرة تأمل الجمع، الجمع أو جميع، ها الجمع عند الجميع، تأمل الجمع بين كون بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه، محمد وعيسى عليهم السلام غلا فيهما من غلا، ولذا جاء النهي منه عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله، فالنصارى غلت فيه، غلوا في عيسى، ومن هذه الأمة من غلا في محمد عليه الصلاة والسلام ووصل فيه إلى الحد الذي يخرج به من دين الإسلام، البدع المغلظة الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية، وكما غلت النصارى بعيسى، فهما بينهما وجه شبه من هذه الجهة. إنه في شوب شرك، في شوب شرك، لكن إذا نفي الشرك فالمراد به الشرك الحقيقي اللي دلت النصوص على أنه شرك، ليس بمعناه الأعم إنما بمعناه الأخص. لا إله إلا يقول رحمه الله. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، والسبب ما حصل من الإشكال في كيفية الحمل به وأنه من غير أب، وما اتهمت به أمه مما حصلت البراءة من هذا الاتهام بالكتب السماوية رحمك الله. فاختصاص كونه بكلمة الله مع أن كل شيء إنما هو بكن، إنما إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون، نقول له كن فيكون، كل شيء بكن. والتخصيص تخصيص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله لأنه حصل فيه ما يورث هذا الإشكال، وإن كان هذا الإشكال مقضيا عليه قضاء مبرما بالنص القطعي الذي لا يمكن أن يساور المسلم أدنى شك مما نفاه فيما نفاه القرآن. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه، يعني ليست من للتبعيض كما تقوله النصارى، وإنما هي بيانية أو ابتدائية، أو ابتدائية كما تقدم. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، وأنها من موجبات دخول الجنة، من موجبات دخول الجنة. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل، وأنه يحتمل أن يكون على ما كان عليه من عمل صالح وإن قل، أو عمل بضده ولو كثر، والسياق يحتمل الأمرين. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان، أن الميزان له كفتان. لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، يعني هل يستدل بهذا على الميزان الذي توزن به الأعمال له كفتان؟ يعني هل الميزان المشار إليه في الحديث هو الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة؟ ما فيه ما يعين الميزان، هو ميزان لكن ما فيه ما يعين أنه هو الميزان الذي توزن به الأعمال. معرفة أن الميزان له كفتان العشرون معرفة ذكر الوجه، يبتغي بذلك وجه الله، ومن الصفات التي اتفق سلف الأمة وأئمتها على إثباته لله جل وعلا على ما يليق به سبحانه وتعالى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.